أهلا وسهلا بكل المتابعين لنا. كل يوم خميس حصريا في لقاء بنهدي لعشاق الزمن الجميل. نصف ساعة مع روائع من الزمن الجميل. كل يوم خميس على موجة البرنامج العام بنسمع نصف ساعة من الزمن الجميل. النهاردة هنهدي 6 الحبايب أجمل الأغنيات اللي تقدمت ليها. فايزة أحمد، صباح، شادية، سعاد حسني، محمد فوزي ونازك، ويا رب نقدر نقدم الباقي. كلها أغنيات أجمل من بعض، بنهديها لست الحبايب ونقول لها كل سنة وانت طيبة يا أمي. كل يوم خميس حصريا على موجة البرنامج العام نصف ساعة من الزمن الجميل، ويلا بينا نبتدي اللقاء. واللقاء ممتد للثانية والنصف. كل سنة وكل أم بألف خير. أغلى من روحي ودمي، ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل كتيبة، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي، يا ست الحبايب وحبيبة، ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل طيبة، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك. زمان سهرتي وتعبت وشلتي من عمري ليالي، ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم الداني. زمان سهرتي وتعبت وشلتي من عمري ليالي، ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم بدالي. انا موت صاري واتبدت فصاري، انا موت صاري واتبدت فصاري، وتصحي من الاناس وتيجي تشقري، حبيبة. تعيشي ليا يا حبيبتي يا أمي وتدوم برضاك، أنا روحي من روحك أنت وعيشة من سر دعاك. تعيشي ليا يا حبيبتي يا أمي

ماما يما يما تي صباح الخير يا مولاتي يا ماما يما يما تي أبوس الإيد وقلبي سعيد يا أول حب في حياتي أبوس الإيد وقلبي سعيد يا أول حب في حياتي يا الدنيا ترد معايدة مال الربيع اركانها بمليون ألف وردة علشانك النهاردة الدنيا ترد معايدة مال الربيع اركانها بمليون ألف وردة علشانك والكون بقى جوه بيتك وانا قبل الكل وفتح أقول لك صباح الخير يا مولاتي يا ماما يا أمّا يا ماتي سلاماتي احتراماتي مولاتي يا ماما يا أمّا يا ماتي سلاماتي احتراماتي مولاتي عشان أمشي عشان أجري ومهما جريت بعيد خالص أديني جيت أوام بدري ومهما جريت بعيد خالص أديني جيت أوام بدري يا ماما يا يما يا ماتي صباح الخير يا مولاتي يا ماما يا أمّا يا ماتي سلاماتي احتراماتي قبلاتي يا ماما يا أمّا يا ماتي سلاماتي احتراماتي قبلاتي نصف ساعة مع روائع من الزمن الجميل كلها لست الحبايب على موجة البرنامج العام كل يوم خميس تستمعون إلى روائع من الزمن الجميل. يلا نكمل اللقاءات مع ست الحبايب وننهي اللقاء بهذه الأغنية مع كل أمنياتنا لكل ماما بالحياة السعيدة بالصحة والسعادة يا رب. الست دي أمي شقيانة طول عمرها ما شالتش غير همي وانا اخر صبرها. الست دي امي شقيانة طول عمرها ما شالتش غير همي وانا اخر صبرها. طول عمري متربي في خيرها يا الوحيدة ما فيش غيرها. طول عمري متربي في خيرها يا الوحيدة ما فيش غيرها. شكرا لكم مستمعينا، ودائما نلتقي على موجة البرنامج العام الخميس القادم موعدنا. الست دي اللي وعدت ليها أول ما شفت بعين النور، أول مرايا أشوف فيها طعم الحنان في عينيها بطول. الست دي اللي وعدت ليها أول ما شفت بعين النور، أول مرايا أشوف فيها طعم الحنان في عينيها بطول. الست دي تعبت ربت وتحملت ظلم الأيام، على صدرها كنت مكبت، على حجرها في الجنة بنات. الست دي أمي، الست دي أمي.